اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. آمين. اللهم أخرج ظلمات التدبير من قلوبنا. آمين. وأشرق نور الإيمان في صدورنا. آمين. اللهم اشرح صدورنا. آمين. ويسر أمورنا. آمين. واحلل عقدة ألسنتنا. آمين. واجعل الحق طريقنا والتوفيق حليفنا. وامحو آثار الأغيار عن قلوبنا. وأعذنا يا ربنا من شر كل طاغ وباغ وساحر وكاجر وطارق ومارد يا الله.